وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار برزان خوشويستان بردوامین لگل در سکان و با سکان یک تا پرستی خوی پرودگار گیشتی نابابی 36 لکتاب التوحید بناونیشانی باب من الشرکی ارادت الانسان بعمله الدنیا در فرمی باب و تا هذا باب من الشرکی و تا لها و بش بریاردان بخوی پرودگار که اره من الشرکی او من که حرف جره بطبعیضه واتهندي الى الشرك بعض الى الشرك بيان دك انبابه ما بس في شي شركي اصغره شركي بتشوك ده باب من الشركي انبابه بس لو دك ده فرميت لا شريك قرار دان ابو خوي پروردگار قلبيت انسانك انسانك كردو وتشاكبك ما بس لو كردو تشاكيا بدا سيناني دنيا بيت لها بش بريادان ابو خوي پروردگار گر مروف انسان یک عبادت بکا ما بس ل عبادت کانی بد سینانی دنیا بیت دارشنی ان باب ل علم مستوا ل علم مؤلف کتاب رحمت خوی لبی ل قلب بابکی پیش خوی کباب ما جاء فی الرياء دو عشرین خود گریت احتمال یکم زانند فرمون او احتمالی ل دکیت او بابی پیش خوی أخصتر بو تايبتر بو لم باسي أمرمان شوي باسكي بيش خوي باس الرياء ذكرت كإنسان عبادت بك ما بس يو بي بيش تاوي خلق خلق بيبينيت بلام أم بابيان أفرمون أعمترا قشتيترو فراوانترا إنسان عبادت بك وكردو بك بو خوا بس لقل أوشا ما بس يكو طماعي في دنيا هبية بو الرياء نايكا خلق بيبينيت بلام هر خوي ما بس يكي هي طماعي دنيا دسكويت احتمالي دوم بوزانين دفرمون احتمال أن بابه فيوندي لو قال بابه كيف يشخوي نبيت بابه مستقل وسربخو بيت معلوم وايا الظاهر هو أجينك بابه كسربخو بيت لبروي لبابه كيف يشخوي فرموي إنسان مسلمان أجر عبادته بنداتي بخواكر لن يتدا أوبو كخلق بيبينية خلق باسي بكا مدح ثنائي بكن في أهل بدن أو الرياي كدوا بلام لم بابا أفرمي أونية أو كسا أو بندي عبادة بخوادك فرسيش بخوايا عبادة خالص بخوادك نايو كزباسي بكو ببينية بلام لقل أوشا لناخد طماعك دنياوي هي كدستي بكو أقر بلا برزي بي أقر دولة مندي بي أقر لش صاغيك بين عبادة كاني أو إسا إن شاء الله لأسناء درسة كما بازدكين كبزاين خلقي كزورهن خواب ما فارزلو بابو تيكو دونو تشي هلبونا كسي واهي الدنيا دا عبادة دكات لعبادة كاني ما بستي أولي خلق ببينيت يعني ببستي والله ما بستي مال وسامان الدنيا يعني ما بستي صحة لش صغير عبادتك يعني دي عبادة بكات كوان مال وسامان دسك أولادي ببين وخب ما فرزه لو نفع الدنيا أنا وكده بيني زور جار بيستو مانا لو أني خممتان بيستي بيتان لخز مكانتان كأول ده همشوي مزقو تكيت دس أخواني نوش دكيد لقال ما مصايك هل سكوتي زورك يبوي إسفادة علمي بكي في دلين تودا ميكا همشو مزقو تكيد كواشني كينا تابيد بخوش نبيني يعني نيتي وايا خوي توكي واتي قلتوا واتي قلتوا همشو مزقو بكيت وبيبروي بو هالخلطان لنا خواسة المانكا قال كوا اوند عبادتك همشو مزقو تكيد كواشني كينا تابيد قال كوا هيت فلان داوا بيد برزو بيتو منصبتي فلاتيك كوا هيت الراتب ببراواتوا او نها همشو مزقو تكيد كوا معاشت هي الراتب كده بخوت يعني واتي قيشتوا عبادت بكا لدنيا اجرك بخوات خواسة الماكا او نيتي جزور رشو تاريكا لدنيا دا اجرك وردقريت بلان لقيامت بيبشو بحفظ بالله اخوة تعالى بعد شان نمونيك باز بكين وقد فرمون باز كردين نمونا زياتر لباز تيدقريت شان نموني باز بكين لسر اويك انسان ما بستي دنيا بالعبادة كان يعني شون نموني كسيك شاك دكات طاعتي خوا دكا بنداتي دكا لقل اوش نيتي كوا هيك ولا دنيا دسكويت كاس يك داي بردام بانك دا لمز قوت بانك دا بانك دا بانك بو خوا يا دكاتي خوي بانك دات بلا او نيتي شي هي كوا باري بدني وراتي بو برنوا ما بس لبانك هاكي اويا بانك دات ما بس يوني خلب لدني خوشا بيبينن اوي هل واز دي هناوا لو لا نو باشا بلا لا لاني جتروا بردوام بانك دانكي او دگيني خو ني ديوايا كفاري كي بو برنو موچي كي بو برنو لسر بانكي يا خو درو حج دكات حج كي بو خوي وركني كي اسلام فاري يا لقال اوش ما بس تي برو د او جيگيا لوي فاري اسكي وسامان اسكي ويت يعني لسرتا دا ني تگي بو اوشا خاصه المانكات يا بروجو د بيت روجو بنكي زياتن اويا كاري وزدي خوم داگرم اخر كي زوما بيستوا دلي والله توزي قلوبم استربما بروجو دبن با وزن دا بزيت يعني هاسانكي بروجو وزن دا بزينو ضعيف لا وازي خويتي بخوي پرودگارني خاصه ماكا او بخواني او او كس نيتي لو عباده دنيا بوا يعني نيوج دكا بسوتي حركه دو جمجو ولا نيوج دا رياضيه تاكا اري رياضيه كي تاك بدنيه من غير نيكم رياضه من ايشنيه ام نيوجان رياضيه كا ببردوام بين ولا نخرك يقول لك زباوة يعني هم شوي كزكارك أو صيار حمزي بجدكات ما بس لو صلة وسردانية خوارنو خوارنو دعوتها كوابش وتأوي صلهن قاعدنا كي صلة الرحمي شيء كشاكة بس ما بس تأوي تدا بتوالي كان روج بمين توا بخو بخواته وخواصة المملكات ياخد شاكة لقال ضايق وجهه خوي دكا شاكة لقال ضايق وجهه قالوا أجر فادش فيها بس ما بس تأويها كاربوي شاكة لقال ضكم بويا بوي چوار روجي كام دوار روج اولادها خلق لهم ساقبن يعني ما بس تو هاندر بوي شاك لقل داكي دكا ترسي دوار روجي ايتي اقاطا ليا كم كسي لو نجاتي بي حتى اسا حارن يبن لإساو داوري اخوما بين ام بو تنانا ام شرحانا همو شرحي زاني بايبرز امام ابن عثيمين رحمتي اخوالي بي زور بتاليسي او باسي شرح دكات باشان دفرمي الانسان مخلص جيو بخواه خالصا بخوا انجامي بدات ما دام لحقيقه دا او مبسيته او عمل بطاله خالصا بخوا شيء كدوا بل او نيتي تي قلبوا كما بستك يدافعتي دا او دنياي اكردك بس ما كرد الراسته هرچند لجي بجكرني صلي رحم شاكك لقل دايك باوك انسان عمري زيادك بركتك في عمري ورزقي زيادك اولاد صالح البيت اري اول نتيجهك تو نبي اشاور النتيجه بيد لدنيا دا نيت بو خوا اجبك خالصا بو خوا بلا من نتيجه او تشاكيتو لغ الخدا دا عبادك بو خوا تعالى شي نتيجه كدوايا او تو اول الرشا ومدو خالصا بو اجبك چونكي بيغمر اخوا صلى الله عليه وسلم فرموا تو برو لغ دايكو باكو تشاكبك با اولاد تشاكبكات صلي رحم جيب جيبك با دنيا دسكويت بروجوبا با ضعيف بيت نيجبك رياضيه او نوتوا افرمي عبادتك نيوش بكا فرستني تخوي تعالى البيت بس انا دكبتوه اگر لنتیجه عبادتك مصلحتك دي بيگمان تي دي تو چاور مصلحت نا کي تو خالصا عبودي بخوي پرودگار دكيد بو اذا فرمي گره زانك عبادتك ان اوهابو ما بس کي دنيا رساودا رجو كرن کي بو ما بس صحت بو نج عبادتي ها مشوكرني بو مسجد رياضو بدني بو بو ها مشوكرت اول لزلو عبادت دانيه چونكي او بنداتي تاول بخوانا كدوا بنداتي كي شركي تدايو شركي بخوا قرا داوا چونكي حظوظ نفسي خويتيا اتن اگر بهر شي ويبيت بشي كي دي بو خوك دسي كي ويت دفرميت نموني كي تر بو كسي كدنياي بيويت لعبادتك هاني وطاعتك هاني دنيا دسكي ويت كسي بو مرتبته منزلته في لوفايب قريت علي خلكي واهيا يعني نموني كسي طلبي علم بكات بيوي فير زانستو معرفة بيت زانيسي شرع بدزبينيت دا تشيل لكوليجيك لكوليجي شريعة لدراسات إسلامية دا تشيل لهم مطالعة دك لو دخليني بو بدس هلان شهادة فقط بس بو واروات طلب علم دكا دا تشيل بخويندن ما بستكي چيا ما بستكي بدس هلان شهاديكو بلاي برزو بيو شهادة برزو بارو راتب زياد كات او عمل بو خوانية او عمل بو دنيا او بابا دي قريتوا چونكي ابيت تو لا همو شکر دنه دو برداومون لگه کلی و برزایتی خوندن و معرفت دبیه ما بس او به جهل سر خود لابدی فیری علم بی لذبه خاطر خواهی پرودگار خزمتی او اسلام بکی بو علم و شهادیت امرو روشه که شهادت دوری هیا بو شهادیت بلد پلوپایت برز بیه لچی ده نک خود برزو که بلکو قصکان زیاده کاریگر بیه که دینی خواه بلاب گیده و اسلام بلاب گیده و هر چند چون بو کلی و جگانه شکی باشه اگر نیت خالصا بخواه بیو ما بست فقط شهاده منزلة نبيت ده فرمي نموني كتر كسواي عملي شاكه دكات نيوج دكا الرجو دقري دالي بوي نيوج عبادك بوي لدنيا ده خواب مبارزيت فلان كس بويا شاكا خوا انتوش انتقامي كردو عقوبي داوة شاكا ناك لدنيا شاكا دكم عبادك بوي خوا غزم ينقري دنيا ده يعني كبير قيمتي نيا هل لدنيا ولا نيوجد كم رجل لكن بيرزق بحرام نبيت زوري خلك هي عليه ولا بوي نيوجد كم بويش دكم طلاق لك اليوم يعني بيري اويني كلا اخوي تعالى نيوجد كم يقوري هي يعني لك هذه عقد ما لبرين دال نيوجد كي قال نيوجد كم والله نساء ودون نيوجد كم يعني نيوجد نيت هنا لك بيرجد كي ما لبرين نجدي بخوي تعالى ليا اوكي بخوي تعالى تا بيش ما لبرين نكدو عقد بو نيوجد ناكرت خو زين نيوجد واجبك وركن الاسلام نيوجد ناكرت كان بيدل ما مستان يوجكي على اللي استودو يوجكم انت بردوام يوجك اي باز بينم نينم وخرجنا حرام بيليم يعني بردوام لقى الحلال وحرام دنيايا اجي لاجر هذا الشيء قيمتنا ما هو او نيوشكن بخوانيه او نيوشكن بخوانيه علنيه لحقيقه دا يعني امره دبيني خرجي زور بداي علته حكمتها اجر ام عباده حكمتي جهه بوشي لك عبا اسوره او حكمته وبو حكمته امهم حكمته علته شتا لسردم پیغمبر خو اصحاب بس نکره هر باسن نه زانی اوان مسلمان بونیان خالصا بنداتی بخوا او امرک علتی فلان نیوج اون دی اون نیوج کی اون د ماسور کی جان د جولیه رجل کی اون د خلایله جانت ترده به وشک د واده به اصحاب اور دوالی علم دنیا نه بو بس بندبون بخوا د زانی خو تعالی خو کی عظیم و کبیره مستحق ابو عبادت ده پرست حکمت داویته بدی خو بی اته لنتیجی او عبادتي ديدايا تو تشاوري هناك الدنيا اجر باداش تشاوري اخوات علبك لو انا كسب حسابك بلا باش حديثك هذا الصوم تصحو يعني تصحو شتي هو بروجوب ليش تنصاغبي اما شلون اريني كم او حديث ثابتني لفي غمر اخوا صلى الله عليه وسلم فرمى لاوازه او جواب الكفايه جواب كثير في غمر ما فرمي بروجوب لا بلاش صاغي اري بروجوب بوخوا عبادته بوخوا بلا رجوقتن دان لنتيجة أو الرجولة دنياش منفعتي ثلاثية بلا منفعتي قيامت كأجل باداشتها منفعتي كيتي كواسلش صاغية أو مبسكي نقبلي والله برجوب برش صاغي بو برجوبي والله اللي بروي دكتور يتي برجوبة أجي نمج بو برجوب بو يتأزم نسكويت ياخد شاق موا يعني نيتي جيا لش صاغي خون أو نيتي بو خواي تعالانية أو إنسان عمل صالحا شاكي كرد برام لأجل الدنيا بو خواي تعالى نبو بولش صاغي ومعرفة دي دنيا بو دبا خو معنا بتي نبو بخو معنا بقرين بزاني آية أو كردوانك عبادة وشاكن آية حظوظ وبشي نفسي خوانتي دانية هم عبادة كان تماشاكين أوي كوا بشي كتيب لدنيا أجل باداش دنيا دسكوية أو خالصا بخوة تعالى نيا أبي خالصا خود دان الريد خودی اغلاقیت و بخوای تعالا لسراء و لضراء لخوشی و نخوشی لهجاری لدولمندی للاستاغل نخوشی لشو لروج لحضر و سفر بردوام تو بندی خوای تعالی ببنداتی بخوای تعالا بگید که برزان نبی انسان چاوری پاداش دنیا بکا حجور پاداش بید تو هول دی شهاده بدست بینید با نیتکت او بید خزمت اسلام و مسلمان بگید فیر علم شرعی بی جهل و نفهم لسر خوال لابری سود بگیریم به مسلمانان اجر و پاداش لای خواهی تعالی ام دنیای داری کرده و عمله داری جزا نید دنیا چاور جزا بگید دار و جزا جی پاداش و اجر لای خواهی تعالی که دوار روش و قیامتا اصحابکان پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم دوای اوی که کمر فتوحات اسلام زور بو دستکوت و غنیمه زور بو خواهی پروردگار دولمندی کردن حالیم باش بو لکات او حال خوشیه ده ترسان ده یعنی گوت والله ام فراوانی دنیا بو ایمه ترس منه اجری قیامت من کم کاتوا یعنی هوایتی بده یعنی والله او اجری که امرو دیبینیم دستکوت و سامان و غنیمه حسن سیرکم اجری قیامت دینیه هموی ده دنیا دست من کوتوا او نل خواه ترسان بو چونکی پیغمبر من صلی اللہ علیہ وسلم پروردی کرده بون لگل اوی که و همو عملکان تن تنحبو اجری خواه تعالی بیه مرضاتی خواه برز بینن شاوتا لفاداشتی خواه بیه خواه تعالی اگر جهام رزگار کن طماحی دنیا تن نبیه او من بستا بوی همو دی فرمو هر کسی آوا بکا فله الجنه چه دا چی اون ببکات ای پیغمبر خواه پاداشتی تیه فرمو له الجنه بهش دیگه تی چه دا چی فلان مهمه بکا بو اسلام فلان چالاکی بکا علم بلا بکا توا دعوه بکا فلان رساله مبری بفلان جيگا اجركي بهشت همو اصحابي اپر ودكتبو لسر نيت پاچي ايج بكن بخواي پرودگار ما مستا لم بابا آياتك لقرآن پيروز وفرموديك لصحيح بخاري ناو توا بو دليل باسكي بيرمتي خواي تعالى او دوبالغي شرحكينو اسفاليني دكين دفرمي وقول الله تعالى واتا فرمودي خوي رب العالمين كفرمودي من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون سورة هود آيات 15 وشانزة ده فرمي خوي جل جلاله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها هر کسی دیوید دنیا بخوی بجید للذت و رابردن دابید عمل دکا و چاکه دکا مبشتی اویا هر لدنیا اجرکی وگری و زینت و رازا و خوشی دنیا دست کوید او مبست که ایتی دیده چاکه دکا و طاعت دکا مبست لو چاکه دا لو احسانیت دا اویا که لدنیا اجر دست کوید بلش ساقی بی بمالو مندال بی بپارو سامان بی بپلا برزی بی او زینتی ایوید خواهد فرمین نوفی الیهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون او بوان توفیر دکین بوان جیباجی دکین پیان دبخشین اوی که دیوید هیچ نقصی شان توش ناکین وهم فيها لا يبخسون و تلا ينقصون کم ناکین لآسیان ایان دینی بدلی خویان بلام اولئیک الذین ليس لهم في الآخرة الا النار او کسانک حالا او هایا عملی چاکه دکن ما بس يعني لو تاكيدا اوي لدنيا اجري ورقرنو زينته طماح دنيا اندس كويت خواه فرمي ليس لهم في الآخرة إلا النار لدواروش دا لآقر زياتي جامونية بيجغ لآقر جهنم هشي تندسنا كويت بو چونك لدنيا دا ايشان كربو پاداش دنيا ولدنياش اجري ورقرت مادام لدنيا اجري ورقرت مقابل بويتتوا لدواروش دا پاداش دنیا بو بهشت بهشت نبینی بلکه خواه فرمی ببی آگر و غیری آگر بیشگل آگر هیچ شونه فیتر نیا و حبیط ما صنعو فيها بطال بوتوا هر چلم دنیا دا کردوا و حبیط واتا بطلا چونکی وشی حبوط واتا الزوال نما بطال بو نوا و باطل ما كانوا يعملون باطل بو پوچل بووا اوی که ایو لدنیا تا کرتان بو چونکه نیت تان دنیا بو لدنیاش دستان کود خواه بطیر و تسری دای پدان لدوار روش دا پاداشتان نیا زانان اسلام زانان تفسیر رحمتی خواهن لبی چند بو چونه چند آیه ام آیت بو چی دا بزیوا هنده کنده فرمون ام آیت دا بزیوا بو بباوران و کافرکان لبرو کافر أصل لكافر ده أوي بس حياة دنيا أيوه لذة وراباردني ده ديوه بخوا بخوا توا وكو أنعام حاشا يروح حضور جيوغران بينران بس بخوا ورابيو ليه دو أروج إلى يادنيا ده فرمي السياق آياتك أو بهاداشتك لم آيات باس كراوا كده فرمي غير آقري جينيو شكر دو بطالبتوا ما بس تيدا بباورانا ووجه مناسبة لم آيات دا كلم بابهنا وجمع مصر ده فرمي كافران بباوران عمل لكن لدنيا جاء أجر وقرن وهر مسلمان يكش هر مسلمان يكش هاو بشيء أو بكاو مشاركة بكا لقليان عملي تشاكة بكاو لدنيا أجر وقريت نيتي دنيا بيه أو الشمل دكاو بشي لو شركي أواني هي بباوران هاتي إشكرن تشاوري بادر شكين لدنيا دفر بهر مسلمان يكش تشاكي كردو عملي إحساني بو تشاوري أو بلدنيا أجرك وربقريت او بشيك اللون يتخرابك او انا هنا امش هيتي بشدار بو لكفركانو لشركيان كشركي اصغر بال لبن رتا ام بي كافر جنبيه بلام لو صفته ده بشدار ام بو صفدي بباوران اويا كايش ده كانت شامل لدنيا ودنيا لسكيت هم ان لقيامه دنيا بلام مسلمان شكل هادو عملو تشاكي كردو هي واي واب لدنيا اجر وقريو قيامتي لبير نبو لو صفته ده لو خاصته ناشرينا مشارك اواني كدو شملي او اهدك بلان چونك اللي بنرت انبياء ومسلمانا بباورنيا شركك بو او شرك اصغر هاني تل زانية فرمون ام اهدك بزيبو كومال كسانك واختي خوي الرياباز بون عمل الناكر الا بو اجر باداش نبي حتى شاكي كام كده يكسن مصلحتك اللي تاود ده ايا قبل من ام عبادة بكم ام شاكي بكم صدير رحم جيبا جيب بكم طلب علم بكم او بكم اجري تي ايو دنيا تي بوي انجم ايدا تي نبوي نايكر او اهتي بوي انده بزيوا هندي تده فرمون او اهتي بزيوا بو عام هر كسي يكي اللي عمل كان ايدا لكذا وكان ايدا ويستي او بلا دنيا برهم ورقريت او اهتي شملي دكاو توشي اجي وفاداشي لا يامد نابيد لا اخوة بلام لدنيا دا اجريكي ورقريو ببيك مكوري باشا ما وصد فرميت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم ده فرمي في الصحيح ما بس الصحيح بخارية ده فرمي لأبي هريرة كفرميتي في غنبري فهي بزمان صلاة والسلام يخوالي سبي فرميتي تعس عبد الدينار تعس كبري تعس بكسر عينك ولا ماذا فرمون وده سقط بكبيت وخاب وهلك رنج الروبي برين بهلاك بتيوتيابجي أو كسي كبندي دينارا ناوينا بعبد الدينار بو ناوينا بعبد الدينار ولما فرمون شون عبد الدينار وبارا بارسو بولجي دائم ضد لغل باري بيوستو هوايتي بارا ودنيايا تشبيه كدو بعبد بو شون عبدك صالح شون بياويك خواناس بردوام ضلي لاي طاعتي خوايا وذكري خوايا بردوام لغل خوايا ملاقاتي هي ومناجاتي هي أري أم عبدش تشبيه بو بعبد دينار بردوام ضل لاي باري وسامان ودنيايا جالب بهيلاك بچه بكوي بدما توشي ماندوبون بيد عبد دينار تعيس عبد الدرهم بهيلاك بچه عبد درهم طبعا دينار ودرهم باري وسردمي في غمري خوابو صلى الله عليه وسلم تاريخ صالة دواء ويشو استاكش دينار او كاتا التنبو درهم كان زيبو جاء فرمى تعيس عبد الخميصة بكوي بهيلاك بچي عبد خميصة خميصة جورا پوشاك يبو جورا جلوبر يبو جليك نايب لحريد رستكرا يعني لخوري صوف يتر جليك بناوبان او سردم و بياو او لبربايا شيكي جوان لبربو خلق بطلبي دكال او دسكويت او بيو بايد طلي خوش بو جاء فرمى بهيلاك بچي عبد او جلوبر يبو پوشاكا تعيس عبد الخميلة بهيلاك بچي عبدي خميلة بوري عبدي خميل وخميصة او اندا ضلي بيو بيوزبو زليل بوبو اللي شو اشتهى بضلي اكريتو بي لو اني تنازل بك لبا خاطر او باريو او جلو برقا تنازل بوكات او تنازل سر شورية عبادتها نابي بو دنيا بكيت انجا فرمي بهيلاك بچي عبدي خميلة خميلش جورة فرش يبو جورة لاشيش يبو جورة راخر يبو خلق بناو بانق ولا لا اوكسه بوايا مراهي رازاو بو ده فرمي إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط أقر بيديتي راضية أما دو معناها معناها كان أقر خواي فرودقار بيديتي ولاش ساخكا داين ضلي خوشة ورنجي كراوية وإن لم يعطى أقر خواي بينا داو رزق دسي كرد بيه ورزقي كان بيه داين بولو بولوتي جين جينيتي وبدمو ضري وكذا وكان ناشكري كاتوريا دائم توريا أو معناك معنى دوم أجر هاتو بخشين ديك كبير توزيعاتي كبير لأن رزقه بارا بو ندريت ترابيت بو بمن الندى أجر رزقي أمش نبي هر ترابي لي بو شو كعبلي دينارا بيديتي تأكل تأكيد كأي خراب يجبيد أجر داد في يرفعين قرم كرد ولا تأكل قرش تأكيد تو أولياء إخوائي أجر أولياء إخوائي ندابي ولا تأكل خراب يدو بو چونك عبد دينار درهما ميزان لا او بارو سامانه بي دي كوري چاكي ني دي دي كوري خرابي او في غما فرمي او كسب هلاك شو جا فرمي تعيس وانتكس بكوي بهلاك چي وانتكس وه دايم نخوش جوشي بيت وانتكس معناه كتر يا ربي هل كاركان قرز بيو قد اشبع ساين الروات واذا شيك فلن تقش اگر درجه چو شو نبدا يا اخو وان دبي صلات بي بو در نكريت عندي علماء فرمن أمسن عبارتي في غمر إخوة دعاية عندي فرمن دعاية وتخوا واد لبك أخوا واد لبك أخوا واد لبك أي عبد دينار ودرهم خميل وخميصة عندي فرمن خبرة أفرمي عبد دينار وعبد دينار وحالتي أو نسست لوازة وتملا توشي هزر دوشي بيت تاني تنيه أو نسست لوازة أفرمن خبرة أوى جاء فرمي وإذا شيك فلن تقش من قاش وتا مشيش أقدرك توجي يا أخوا ويدرنا كليت دائم بأزار وأشكنزو بما دام تساوي لدنياي أو أن الدنيا فرسته. دواي حديثك في غمار خواص النموني في هذه الأربع سكات كعكس أمياوي كما أما يكم دنيا فرزبو، بارا فرزبو، جلوبر فرزبو، هم عملكاني بارا ودنيا وسامان بو. أما يدوم فرميت طوبى لعبد في غمار فرمي صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. بهشت بو كسبيت طوبى هندي علماء فرموا ناو بهشت ناو كان كاني بهشت هندي فرموا دارك لا بهشت هندي فرموا كلمه كي خوشه بشرايا وتب بهشت يعني بشرا ومزجني خوا بو كسبيه بو بندي بيه اخذين بعنان فرسه كدايم دستي برشمي ولاغيوتي اصبكيوتي بو غزاكرنا فينا اخوا ام بيولي شو اولي شو امان دنيا ورغو جنس امشان اسلام سرخصن ده فرمي طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله مزجيني وبشرا وبهشت خوابه بيابه كب دستكاني رشمي ولاغي واصفكي قلتوا له بيناي اخوا على في سبيل الله شرط غزاله بيناي اخوا اوي الله اسلام سركويت توحيد سركويت سنه بيغمر اخوا سركويت الله بباوران جركويت شرك وكفر جركويت بدع جركويت او اصل الجهاد نخويني مسلمان برجيتو مسلمان كي بده جوني تري ولاد اسلام كاول كي ناوي بري جهاد غلطه نخير اسلام سركود مسلمانان شكومند وعزت من بون او جهاد تو جهاد راسته اما كخوني خلق رجع مسلمان لبينا كجرا خلق توش زيان وزرر بو او جهادني او حرب طائفي قتال طائفي بلا كجيه او غلطه جا فرميد مزياني خو ابو بندي بكرشمي ولاغي واصبغي قلتو لبينا اخوا اشعث راسه مغبرة قدماه أو بيا وخوايا سري تك ألوسكا ولا ناو توزو خزم النكرني خوي مغبرة قدماه باكاني توزايب ونري كردوا لبناو إسلام بويك الدين خواس الخات إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة دفرمي أو بيا وخوايا كم مجدي خواي ليبيا كدستي بالرسمي أصبكيوتي لبناوي خواه غزادكا سري تيك ألوسكاوا فرياناكوي خواه خزمان بكا لبناوي إسلام ودعوة كردن باكاين توزاوي بوا أوان در ري كردو لبناوي إسلام دفرمي أوان در بياوي كرسر خويا أو دو معنى هي دفرمي إن كان في الحراسة دي كان في الحراسة أقر بيكي تحرسوس باسوان بالتواواتي حقي أو باسوالي دادات اگر بیکی ل ساقه ساقه وتا ل دوای جه شو داینید بو ی دوای جه شکی بی بو خدمت مسلمانان بی خید دوای جه شکوا حق دادات او معنای کنا معنای در ان کان فی الحراسه کان فی الحراسه جو نادات نفسی نیه پیاوی کی متواضعه بری حرس به حرسه بری بک و دوا ما کی دواتان بری حمایه به حمایه ما دم بو اسلامه جو لنیو نفس برز متکبر نیه داوشی گور گور بکات دفرمید إن استأذن لم يؤذن له بلام أجر داوى إذن بكات برات الجورو بلا يخرجي لدرجة كهرباء دستان بدأ لدرجة أمراء كان بدأ إذن نادن برات الجورو بو إذن نادن لبروي بنداتي بخلنا كدوا رياي بخلنا كدوا إيش خرابي نكدوا للاي خلشي كوا خلق بينا سمرن بياجي تاكي بل كبردام بندي خوي تعالى بوا كسنا ناسيت أفرمي إن استأذن أجر دوا إذن بك عبارة تجرب لا يخلكو بلاي بياوي كاربداس تو بياوي جورا إذا نادريت رينادن بو چونكي إيش بوا نكدوا بدنيا خصمتي خلقي نكدوا بردام بندي خوي بردكار بوا إيش بخوي تعالى كدوا الله أكبر وإن شفع لم يشفع أجر تكابك أبو كسيك رجاي خيري بو كسيك بكابيت واسطي خيري بو كسيك هر شفاعة قبول لكن توي كسنا ناسيت بو كسنا ناسيه لبر أوي مرايب بو كسنا كردو رياي بو كسنا كردو بندى خالص بوه بلام آية أم بياوا كسرى توزاوي وقاتي توزاوي وكس شفاعة ناخوازي وكس درجاي بناكتوا أو بيرزا نخير لا إخوة رب العالمين زور بريزو برزا شونك فقط بندى إخوة تعالى أو بيغنص أن مقامي مدح دابات ذكا وكل حديث هواية وفرمي والله بياوي أوايا لو أقسم على الله لأبرا أقل سيوم بقبله والله إخوة أبي أوها بيت إخوة تعالى قصينا شكينت ولي إخوة تعالى بياوي صالحا زبرز أن خوش ريسان مناسبه بيواندي أم بابا لقل كتاب التوحيد معلوم وأشكرايا وثمان بابا كمان باس لودك هذا فرميت باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا لها وباش بريالدان بخوة تعالى أقل إنسان عمله شاكب كات ما بس تيدا دنيا بيت بلام مناسبة أويا بو من روم بوا هر إنسان عبادتي كده في ناوي دنيا بو دنيا أو شريكي بخوا قرادة أو شريكي أصغر أقل مسلمان بيت شريكي بيسواني توحيدة فرق لقل أمو أو بابكي بيشخوي أما بس أو دكا دا فرمي إيش بو دنيا بكي بلام بابكي بيشخوي فرمو إيش بو بيشتاوي ورياب بكي داكم لخواي قورم هربان لبر خاتنا وجوانا كانوا الصفة برزا كانوا يقولون كما خرج خدا يعفو ما بكي إصلاح حال ما بكي زيادة الذين يخب ما شعر زابكي بما كي بموحد لها مجورة كان شيء بدرو ما كي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.